اهلا بيكم في الفيديو الثاني بتاع سلسله فيديوهات سيلفي وفيديو. المهم بس عايز الفت الانتباه بس الخطأين حصلوا في الفيديو اللي فات اول، وطبعا زي ما قلت الانسان لما يكون مركز قوي مع كلام الناس بيبقى هدفه ان كل حاجه تطلع صح وتبقى 100% يعني، لكن لما تكون حر المهم ربنا شايفك ايه مش مهم الناس شايفينك ايه، هتلاقي نفسك مركز قوي على الغايه او الفايده اللي هتحصل، مش مهم الشكليات، ممكن بعد كده تبدا تحسن الشكليات وتبدا تظبطها، لكن المهم ان انت تطلق الحاجه المفيده. فالفيديو اللي فات بقى وانا بتفرج عليه بعد ما خلص لقيت فيه كذا خطا سريع كده. اول خطا كان في ايات القران لاني ما كنتش محضرها كويس او كنت لسه صاحي من النوم، ما كانش ذهني حاضر قوي. وفي نفس الوقت ساعات الواحد لما يكون مركز في معلومة او دماغه شغالة يا ترى هتكلم فيها هتكلم في ايه، فتلاقيه باللاوعي كده ممكن يغلط ويغمى ياخد باله وينتبه. فاول اية انا قلتها غلط اللي هي الاية الصحيحة وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. تاني آية برضو كانت أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أنا عكستها الفيديو اللي فات. ده بالنسبة للتصحيح، وده بيديكوا معلومة إن أنت مش عشان إنسان أنت شايفه ولا بتحبه ولا مشهور معناه إنك تاخد كلامه مصدق، لا ده ممكن يغلط حتى في الآيات، فلازم دايما تتبين لما تسمع أي حد بيتكلم، تبين شوف أصل المعلومات إيه، شوف ما مدى صحتها، لأنك لما تتبين هتكتشف أخطاء كتير. الحاجة التانية إن الهدف الرئيسي من القصة اللي أنا قلتها اللي هي بتاعت البنت أنا نسيته في وسط الزحمة، إن أنا كنت بتكلم عن الأحكام، فكانت أكبر مشكلة عند البنت اللي كانت شغالة في الدعارة دي إن الناس كلها كانوا مصنفينها إنها إنسانة فاسقة وإنها إنسانة وحشة والكلام ده، فكانت كل ما تفكر تبقى كويسة ونظيفة وتبقى ماشية بصورة بوزيتيف إيجابية يعني كان بيصدمها آراء الناس. هي خلاص قررت تبقى كويسة وقررت تتوب وتشتغل تكسب فيها بحاجة حلال، لكن طول ما هي ماشية نظرات الناس ليها، نظرات اللي حواليها، كان بيخليها تقعد مع نفسها تعيط وتقول طب أنا بقيت كويسة ومع ذلك هم لسه شايفيني وحشة، طب أنا استفدت إيه؟ فترجع أسوأ من الأول كمان. وده للأسف في مجتمعاتنا اللي المفروض إن هي إسلامية بيعملوا الكلام ده. فعايز أنبه إن يعني مشكلة الناس اللي بيطلقوا الأحكام أو اللي بيفضلوا ماسكين في السلبيات مشكلتهم مشكلة مع الله سبحانه وتعالى للأسف، لأن هم من حيث لا يدروا بيخلوا الإنسان المخطئ بيلبسوا الخطأ ويفضلوا ملبسينه له طول حياته، فبيمنعوه وبيعرقلوا له فرص إن هو يرجع، لأن هو بيحس إنه مهما رجع الناس لا زالت فاكرة له السلبيات. فانتبهوا من الناس دي، وزي ما قلت لكم هما انا يعني شايف ان دي من سلوكيات المنافقين، لان لو انسان فعلا بيتقي ربنا صح وعارف ان هو ممكن يكون بيغلط زي اللي غيره زي ما غيره بيغلط هيحب لاخيه ما يحب لنفسه، فمستحيل يفضح حد. النهارده عاوز اكمل كلامي عن الحريه، بس هقولها من منظور مختلف شويه. شايفين المكان ده يمكن هتلاقوني بصور فيه كتير، يعني احتمال تلاقوا فيديوهات كتير انا بصورها من المكان ده، لانه من احد اسرار حياتي اللي انا بحب اعملها دايما، يعني لازم مره في الاسبوع على الاقل اجي اقعد في المكان ده ساعه كده او اكتر او اقل على حسب وقتي. بعيش فيها حر. يعني ايه بعيش فيها حر؟ يعني بنسى كل الناس، بنسى كل الأحداث اللي حصل لي في حياتي أيا كانت، ضغط الشغل، مشاكل، أيا كانت أي حاجة بتحصل، الخطط اللي انت حاططها في حياتك، الأهداف، الأحلام، كل ده تنساه. الموبايل تسيبه، مفيش حاجة اسمها لما يرن ترد، ابقى حر، سيبك من الكمبيوتر، سيبك من سيستم حياتك وروتينها، وتحرر منه شوية، وقعد شوية لنفسك، شوية تدي لنفسك فرصة انها تكلمك، اسمعها، خليها تفضفض. ممكن وانت قاعد حر تحس ان نفسك عايزة تبكي، سيبها تبكي، سيبها حرة. عاوزة تضحك خليها تضحك، عاوزة تعمل حاجة مجنونة خليها تعمل حاجة مجنونة، مالكش دعوة بالناس. سيبها تنفس شوية تبقى حرة. اعرفوا، ويمكن دي من اكتر المعلومات اللي كانت سبب في انها غيرت لي حياتي، ان في ناس كتير مستنية انها تفضى علشان تروح تروق، وتروح كده تقعد في مكان جميل، تعمل حاجة بتحبها. فانا هقول للناس دي، انت مستني بقالك قد ايه؟ مستني تروق؟ طب بالله عليك بقالك قد ايه مستني؟ شهر، سنة، سنين، وهتفضل مستني. القاعدة بتقول اهجم على المشاكل والضغوط بالروقان. خصص لك على الاقل ساعة في اليوم، على الاقل ساعة في اليوم تفصل عن كل حاجة، تروح. لو عندك ضغوط كتير ولخبطة كتير في حياتك، خد قرار ان شاء الله بكرة انا هطلع يوم كامل من الصبح بالليل، مفيش حد هيعرف يوصل لي، مفيش مخلوق في الكون هيعرف انا فين، ولا حد هكلمه على الموبايل، انا هقعد يوم كامل مع نفسي، اعمل كل حاجة مريحة نفسي بتحبها، بحر، هواء، طبيعة، سبا، مساج، رياضة، سباحة، ايا كان، اعمل كل حاجة نفسك اللي جواك بتحبها قوي، وتبقى تفرفشها قوي، وارمي كل حاجة ورا ظهرك. بعد ما تخلص اليوم ده ابدأ افكر هتعمل ايه. هتذهل من كمية الافكار اللي بدأت تجيلك لما نفسك ارتاحت. ده من منظور الطاقة له تفسير جميل جدا، ان انت لما تكون في ضغطة او في ستريس او في لخبطة، طاقتك بتبقى سلبية، طاقة جسمك بتبقى سلبية، وبالتالي نوعية الافكار اللي هتجيلك وانت طاقتك سلبية اكيد هتكون من نفس الدرجة. وده بيفسر لك ليه لما تكون مضغوط كل ما تاخد قرار هتلاقي نفسك بعد فترة رجعت لنفس النقطة اللي كنت فيها، لأنك بتاخد القرارات وبتتبنى الأفكار اللي بتجيلك وانت مضغوط. لكن جرب كده تقعد يوم كامل فاصل عن العالم ورايق، حر عن كل المشاكل والضغوط، وده منظور تاني للحرية، حر عن قيدك بأنك لازم ترد على الموبايل، ولازم تعرف الناس انت فين، ولازم لما الموبايل يرن ترد عليه والكلام ده. لما تبقى حر وتستمتع، بعد ما تخلص خالص وانت رايق قوي وبتغسل نفسك من كل ضغوط الحياة، جرب بقى تفكر انت هتعمل ايه، وابدأ ارسم خطوات تعملها وابدأ نفذها. صدقني هتحس ان حياتك بيحصل فيها تغييرات او تحسينات فوق ما تتخيل. وخلي بالكم، الراحة من اهم اجزاء العبادة، وما حدش بيتكلم عنها للأسف. يعني الصلاة ما تبقاش صحيحة الا بجلسة الاستراحة. ما ينفعش تفضل طول الصلاة واقف ساجد، واقف راكع ساجد، لا، لازم تبقى فيها جلسة استراحة عشان شكل الصلاة يكون صحيح. خطبة الجمعة ما ينفعش تبقى صحيحة الا بجلسة الاستراحة. عشان كده الناس بره للأسف اللي بيتبعوا الدين ربنا صح حتى لو ما يعرفوهوش، لما يقولك ان الشغل بتاعك في اليوم 7 ساعات عمل مثلا، 7 ساعات عمل دول بيتخللهم ساعات الراحة من ضمن ساعات العمل اللي بتاخد عليها مرتب. وبالتالي الناس اللي بتضيع في الحياة هي اللي مستنية تفضى عشان ترتاح، والناس اللي بتحقق المتعة والاستمتاع بجنة الدنيا هي الناس اللي بترتاح عشان تخلص شغلها. أشوفكم على خير، أحمد عمار.